القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. حفزك على العمل الجاد للاجتهاد وتحقيق الأمنيات والتقدم في حياتك. أسعد معكم اليوم هالة سالم. ونبدأ اللقاء بهذه الكلمات من القلب. صباح الخير على السادة المستمعين، صباح مليء بالأمل، صباح مليء بالتفاؤل، صباح كل يوم شمس بتطلع، ومع كل شعاع شمس بنشوفه لازم نستقبله بحب للحياة، بأمل. مفيش حاجة اسمها يأس، مفيش حاجة اسمها هقع مش هقوم. مع كل صباح بيفكرنا ان الحياة لسه فيها جديد، لسه فيها أمل، لسه ممكن التغيير. المهم الواحد ينوي، المهم الواحد يجتهد، وإن شاء الله صباح مليء بكل حب، بكل سعادة، بكل نجاح، طول ما في إرادة وفي حب وفي سعادة. الكاتبة مي أشرف حنت. والآن مع عائلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. تليفونك يا كريم. أيوة يا أميرة. أيوة إيه، غريبة أوي. طب وقفلته ليه؟ هو اللي فصل، أنا ما قفلتش يا كريم، أنا شايفاك. جرس وقطع، أعمله إيه يعني؟ طب خلاص إيه ده، برضو قفلت؟ رقم معرفوش. كنت رد، جايز تكون مكالمة مهمة. ما تشغليش بالك بقى. لا بصراحة أنا بالي تشغل، دي تالت مرة. خلاص هقفل التليفون خالص. لا لا لا لا، وعلى ايه؟ ما تدخل جوه بعيد عني خالص ورد على اللي طلبوك. بقولك ايه، ليه الكلام ده اللي ملوش لازمة؟ يو معرفش بقى يا كريم، ولا أقولك أنا أي مخرجة وسايبالك البيت خالص، خد راحتك. أميرة بنت أحمد مرزوق عندنا، يا مرحبا يا مرحبا. لا لا لا، ده ايه ده ايه ده؟ طيب معلي عندنا مش أميرة بنت أحمد مرزوق. ضحكتيني يا أميرة. ولو اني يعني ماليش نفس اضحك قوي يا سعيلة. ليه كفل الشر؟ بقولك ايه، انا هعمل لك حاجة تشربيها. بصي انا متضايقة ومرضتش اروح عند بابا، جيت لك لحد ما اهدى شوية، ولو اني مش اهدى خالص. في ايه بس يا أميرة؟ كريم يا سهيلة. ماله كريم؟ هحكي لك واشوفك هتقولي ايه. وانتي قلت لها ايه يا سهيله؟ قلت لها تخلي بالها بس كده. بصراحه قلت المثل اللي سمعته مره كده من نحمده. اللي هو ايه بقى؟ يا مأمنة للرجال، يا مأمنة للميه في الغربال. لا فلح، هو ده يعني اللي قدرتي عليه؟ انا بقولك بقى اللي حصل يا اميمه، انتي بتسخني اميره على جوزها. هي ذات نفسها شايطه من غيري، انا مالي. خدت راحتك يا كريم، سبتلك البيت ساعتين. كنت فين يا أميرة هانم؟ ملكش دعوة بيا. علي أميرة. قال انت يا طايش. رديت على المكالمات يا شاطر. خدت راحتك ولا كنت بتكنسل عليهم؟ يا الله، ربنا يصبرني. يصبرك لغاية ما اخرج واسيبك تكلمهم براحتك. أميرة مش كده الكلام. لا خد راحتك خالص يا كريم. بقولك ايه، هو ايه اللي حصل يعني؟ اللي حصل حصل. طب وريني تليفونك. اوريكي فيه ايه بس يا أميرة؟ المكالمات. مكالمات ايه بس؟ شوف انت بقى تليفونك يا هانم. ملكش دعوة. ها؟ الو؟ أيوة يا ماما أجيلك؟ لا لا لا مش النهاردة يعني ضروري دلوقتي؟ معلش اسمحي أنا مش هتحرك بالبيت النهاردة. لا أبدا مفيش، هو فار كده وبيلعب بديله وبس. إيه أنا قاعدة مراقبة لغاية ما يدخل في المصيدة. عزيزتي المستمعة، تم مؤخرا افتتاح وحدة تكنولوجيا المعلومات بفرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الإسكندرية. مزيد من المعلومات عن ذلك مع هبة يوسف وبكرة أحلى. معنا الدكتورة مجدة الشاذلي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الإسكندرية. دكتورة مجدة أهلا بحضرتك معنا وصباح الخير. صباح الخير وأهلا بحضرتك. دكتورة مجدة، تم مؤخرا افتتاح وحدة تكنولوجيا المعلومات للتمكين الاقتصادي للمرأة. الحقيقة هي مبادرة وحدة تكنولوجيا المعلومات، أنا أعلم جيدا أن في الوقت الحالي الكثير من السيدات أو الأمهات، يعني عايزين نقول مش على قدر كافي من التعاون مع أولادهم بالنسبة للكمبيوتر، وخاصة احنا يمكن بقى التدريس أونلاين وبقى في حاجات كتيرة يمكن الأولاد محتاجين مساعدة الأم أو الأب. لكن احنا قبل كده كمان فكرنا في إن ليه ما نرفعش من مستوى شبابنا مهارات الحاسب الآلي أو وحدة تكنولوجيا المعلومات، على اعتبار أنها طبعا دورات كلها مجانية في الوقت الحالي. فاحنا قسمناها، أخذنا الأول محو الأمية الرقمية لمن لا يعلم شيء عن الحاسب الآلي، فكان يهمنا دي الأولى، ودي فيها فعلا طلع سيدات وفيها شباب ولكن مدرس الكمبيوتر، فدي تبقى فرصة ان احنا بنبدأ البداية الأولى قبل ما ندخل في المهارات الأصعب. تكنولوجيا المعلومات هتساعد في حاجة، احنا عايزين نوصل بعد كده بالمرأة اللي هي تقدر تقعد على الكمبيوتر، تقدر تتصفح النت، تتصفح عشان تشوف المشروعات اللي موجودة، عشان تقدر تشوف ازاي تفكر في المشروع. يعني هتبقى فرصة لها انها تعرف سوق العمل من خلال التصفح في وحدة تكنولوجيا المعلومات. وده كان الهدف ان انا اساعدها، لان التمكين الاقتصادي مش هينفع ان الانسان يبقى مغلق على نفسه وبيفكر لوحده ويبقى عنده مشروع، لازم يشوف السوق والتنافس في السوق ويعرف كمان. وخاصة انت النهاردة على اليوتيوب دلوقتي بيبقى فيه تعليم لكثير من المشروعات البسيطة اللي تقدر المرأة تقوم بها، سواء في الاكل، سواء في الكروشيه او في التريكو او في التطريز، أو في الأعمال اللي بتتم من خلال الأقمشة في البيت. فأنا أعتقد هتبقى دي فرصة حلوة قوي إن بعد ما المرأة تتعلم وتفهم يعني إيه تمكين اقتصادي، وتعرف لما تبقى على الكمبيوتر تقعد تتصفح وتشوف في اليوتيوب وتعرف الحاجات دي كلها، أنا أعتقد ده هيبقى شيء مهم جدا. فطبعا إحنا هنتدرج مع الشباب حسب الوظائف، حسب سوق العمل، حسب احتياجاتهم. وإحنا برضو وحدة التكنولوجيا احنا لسه بادين فيها، ونأمل ان شاء الله ان يبقى عندنا عدد كبير من السيدات في التمكين الاقتصادي قدروا عن طريق وحدة تكنولوجيا المعلومات انهم يحققوا رغبات كتيرة لهم في التمكين الاقتصادي. عزيزتي المستمعة، حتى تتمتع أسرتك بالصحة النفسية استمع إلى منى خليل ومع نستطيع. ومع نستطيع ومعي ومعكم دكتورة نهلة أمين، استشاري ومعالج نفسي. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. هنقدر نكون أسرة سعيدة وصحية نفسيا من الدرجة الأولى، صح؟ صح، بشرط أيوة إن أبتدي أعلم المقبلين على الجواز. أيوة. أو المقبلات على الجواز، الاثنين معنى الأسرة إيه؟ تمام. هي البنوته تقول الاسره ما هياش ان انا البس فستان ابيض الفرح بقى والفستان واصحابي ولا ان انا بس ان انا اجيب ايه في الشقه واعمل ايه. لكن انا ممكن الشقه بتاعتي ما تبقاش فيها حاجه لكن تخشيها تحسي بالبهجه والفرح. ما فيهاش حاجه غاليه يعني, ما فيهاش حاجه غاليه وممكن ما يبقاش فيها عفش كبير. ايوه تمام, تبقى الحاجات البسيطه اللي بس مريحه نفسيا جدا. ليه؟ لان انت اتعلمتي ازاي انتوا الاثنين الخطيب والخطيبه ازاي تعلموا يعني ايه حياه اسريه مستقره. مش احنا بدانا كده يا دكتوره في حياتنا الزوجيه الاولى؟ احنا يعني اعتقد ان ده كان تفكير اهالينا زمان, ان حتى كانوا خوفا من الحسد زي ما بيقولوا ان الشقه ما تبقاش كامله كلها, وكان ما كناش بنبص للحاجات الغاليه قوي. لكن كلمه الاباء زمان المشهوره احنا بنشتري راجل, وبتبقى البنت مؤهلة فعلا لإقامة حياة أسرية. يعني إيه حياة أسرية؟ يعني هقول لحضرتك على حاجة, جات لي بنوتة كده تقول لي أنا هتجوز, قلت لها حلو مبروك. قلت لي ما أنا مش عارفة الجواز ده هيبقى إيه. قلت لها زي إيه؟ ديني مثال كده. قالت لي يعني أنا سمعت, هي بتقول لي كده, أنا سمعت إن المفروض أعزم أهل جوزي بعد الفرح وكده ييجوا عندي عشان ياكلوا ويشربوا. أنا لا عارفة أعمل أكل ولا عارف هضيفهم إزاي ولا هعرف أقدم إيه ولا أي حاجة خالص. تمام, طيب ده دور مين؟ ما ده دور ماما ودور الأخت الكبيرة. لكن دايما الأم بتعمل غلطة فظيعة قوي, تقول لك مش مهم أصلها لسه بتدرس خليها, بكرة الزمن هيعلمها, بكرة هتشيل ياما قد كده. لا, علميها, ما بقولكيش وقفيها طول النهار في المطبخ, لكن علميها أصول الحياة الزوجية. لا, احنا علمناهم كورسات لغات يعني إنجليزية وفرنسية و علمناهم أحسن تعليم في الجامعة. جينا على أهم نقطة وحصل يعني تقصير في حاله بقى ايه هيظهر لك ده امتى؟ في حاله عدم التكافؤ في النواحي الاجتماعيه والثقافيه والماديه. لو هي مثلا او هو حب واحده او هي حبت واحد وهيتجوزه, بس هي المستوى الثقافي بتاعها اعلى منه لان انا علمتها ده في البيت. خلاص, بس هم قدر لهم ان هم يتجوزوا على طول اوتوماتيك لا شعوريا هيطلع الجزء الثقافي بتاعها, فهنا هتحصل المشكله. طيب انا هديك الجزء الثقافي بس هقول لك ازاي تتعاملي بيه مع حد اقل منك ثقافيا, مع حد اقل منك اجتماعيا او اكتر منك اجتماعيا. احنا مش اللي هي بنسميها بروتوكولات التعاملات. اوكي, انا بديكي زي ما بعلمك كده بروتوكول الاكل بالشوكه والسكينه, هعلمك ازاي تاكلي من غير شوكه وسكينه وتبقي مقبوله عند الناس الاخرين. ده مهم جدا, دي الحياة الأسرية الصح اللي أنا لازم أعلمها. أعلمي كل حاجة في الدنيا, أعلمك إزاي تواجهي المشكلات جوه بيتك, أعلمك إزاي وأعلمه, أنا بتكلم على الجنسين. أيوة. إن المشكلات بتاعتك ومشكلات بتاعتكم أنتوا الاتنين ما تخرجش بره باب الشقة. إزاي لما تكون أنتوا مختلفين مع بعض وجالكم ناس, الناس ما تشوفش ان انتم مختلفين, تشوفكم اسعد ناس في الدنيا. هنكذب؟ لا مش هنكذب, لكن هنتعلم ازاي نحل مشكلاتنا مع بعض. ده جوه البيت يا دكتوره نهله, اسمحي لي, قبل الزواج ده المفروض ان هو بيتم قبل الزواج. في بعض الامهات بتقول انا مش قادره على اولادي, انا يعني حاولت معاها كتير لكن هي راسها بقى مصممه ومصره ان لا ده غلط انا مش هكمل الحياه. وتبصي يعني بنفاجئ الطلاق مثلا بعد شهر من الجواز, بعد شهرين بتفاجئ. انا ما اتعلمتش الصح في الاول, واخده بال حضرتك؟ يعني افرضي كمان مش بس دوت, افرضي كان في اولاد. اوكي, فانا هكمل الحياه الاسريه, انا لازم اعلم ابني وبنتي هنا, مش ان انا اقول اقويها ان لا صح لازم تسيب البيت وتمشي. لا, اقول لها تعالي نشوف المشكله فين ونبتدي نحلها مع بعض واحدة واحدة إذا كان مسموح لي أن أنا أدخل. مين الأطراف اللي هتدخل؟ ده مهم جدا أنها تعلمه. يعني أحيانا تجي لك في, في, في مثلا بنات متجوزين يقولوا لي إيه, أصل صاحبتي عندها الحاجة الفلانية وأنا لازم أجيب زي صاحبتي. صاحبتي بتتعامل بطريقة الفلانية عشان شكلت ماما بتقول كده أن جارتها جابت حاجة وأنا عايزة زيها والزوج. أنا علمت إيه بقى بناتي وولادي قبل ما يتجوزوا وبعد ما اتجوزوا كمان وبقى عندي حياه اسريه, ازاي اعمل حياه نفسيه بقى حلوه. ما ده اللي انا عايزه اقوله, الحياه مش ماديات فقط. بالظبط, انا البني ادم اللي انا معايا ده او البني ادمه اللي انا معاها دي, الانسانه دي او الانسان ده, انا هاخد الحلو منه بس واسيب الوحش؟ لا, انا اتعلم من الاول ان البني ادم ده كله باكج كده يعني مجموعه على بعضيها الحلو والوحش. دايما اقول للناس عشان يبقى عندنا صحه نفسيه مثمره مع بعض نحط الطرف الاخر في الاسره يعني على الميزان. الكفتين لازم يكونوا قد بعض. انا عندي حاجات حلوه وعندي حاجات وحشه وهو عنده حاجات حلوه وحاجات وحشه كان يبقى مش لما يظهر حلو اخده لما يظهر وحش اقول له سلام عليكم لانه لو انت عملتي ده هو هيعمل ده. برضو نصيحه دايما احب اكد عليها دققوا قوي في الاختيار في البدايه عشان ما نقعش في مشاكل. خدي وقتك وخد وقتك في الاختيار. عزيزتي المستمعة والآن حان اللقاء مع الفنانة سميرة عبد العزيز، الكاتبة نشوى الغندور، وماما سميرة ونصايح كتيرة. إخراج نسرين لطفي. أولادي حبايبي، صباح الخيرات على كل اللي بيسمعوني، ولاد وبنات، رجالة وستات، ويا رب يكون يوم جديد سعيد عليكم يا حبايبي. بنتي وحبيبتي عين صاد نون من القاهرة الجديدة بتسألني هو أنا ممكن أطلب من واحد الجواز؟ الحقيقة ده سؤال من أربع كلمات لكن إجابته عايزة حلقات مش حلقة واحدة. صحيح أنا من الناس اللي دايما بتأيد المساواة بين الراجل والمرأة، لكن في بعض الأمور مش كلها. الحقيقة موضوعك ده يا بنتي من الحاجات اللي بيتساوى فيها بالنسبة لي الراجل والست، وإن كان موضوع زي ده بيكون غريب شوية على مجتمعنا، ربما يكون غير مقبول كمان. عشان كده لو ما فكرتيش كويس جدا واخترتي كويس جدا جدا هتعرضي نفسك لعملية أنا بشبهها بعملية غسيل ومكوى من المجتمع. ولا أنت رأيك إيه؟ مش أي حد يا بنتي يقدر عليها ولا أي حد يقدر يتحملها. الإعجاب الشكلي مش كفاية، ولا الانبهار بسلوك معين أو خلق واحد معين في الشخص كافي إن المرأة تغامر وتطلب منه الجواز. عشان تقدمي تنازل كبير لازم يكون المقابل يستحق. أنا سميته تنازل لأن مفيش بنت ولا أب ولا أم إلا وبيستنوا اللحظة اللي العرسان يخبطوا فيها على بابهم يطلبوا بنتهم للجواز، وهم بقى يختاروا يقبلوا يرفضوا يتشرطوا كمان. عشان كده التنازل هنا تنازل عن حلم جميل، حتى وإن كانت الدنيا اتغيرت وبدأنا نراجع أحلامنا دي مرة تانية، يبقى المقابل لازم يكون شخص ناضج واعي مسؤول هيقدر يقدر الخطوة دي منك وهيفهمها كويس ويستوعبها صح سواء وافق أو رفض. وإحنا لنا في السيدة خديجة رضي الله عنها ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعظم مثل، هي أحسنت الاختيار وهو أحسن العشرة. بنتي وحبيبتي فكري وخدي وقتك وما تستعجليش، والعقل اللي أنا لمسته فيكي من خلال رسالتك يخلينا أقول بإذن الله هتتوفقي في اختيارك وهتاخدي القرار الصح في الوقت المناسب. الحلقة الجاية نصيحة جديدة من نصايح ماما سميرة تكتبها نشوى الغندور، وأنا معاكم سميرة عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، وحول مشكلة التقزم عند الأطفال استمع إلى هذه الاستشارة الطبية. الدكتورة أمال صبري استشارة طب الأطفال وحديث الولادة والتغذية، أهلا بك يا دكتورة. أهلا وسهلا بك بالسادة المستمعين. عندما نعرف التقزم ما هو؟ التقزم يعني أن بيبقى طول الطفل قليل بالنسبة لأقرانه في نفس العمر والجنس، يعني طول القامة بتاعته بيبقى أقل من أقرانه في نفس الفئة العمرية ومن الجنس بتاعه. دكتورة، هل هناك أسباب للتقزم؟ طبعا في أسباب كتير، يعني في أولا في أسباب وراثية طبيعية وفي أسباب وراثية مرضية. أسباب وراثية طبيعية إن مثلا يكون أحد الأبوين أو الاثنين الأب والأم كسر القامة، وبالتالي فبتبقى فيه جين وراثي في العيلة بكسر القامة، فده يعني مع استبعاد بقى يعني بنشوف طول الأم وطول الأب وبناخد المتوسط وبنشوف بقية أفراد الأسرة، فخلاص بنعرف إن دي حالة وراثية فملهاش علاج ودي حالة طبيعية مش مرضية. لكن في أمراض وراثية مرضية برضو بتسبب كسر القامة، أمراض مزمنة زي مثلا أمراض تكسر الدم، أنيميا المنجلية، حمى، أنيميا البحر الأبيض المتوسط اللي بينقلوا لها دم كل شوية، أمراض كلى وبرضو مزمنة وراثية، أو أمراض القلب، السكر، كل ده طبعا بيأثر على الصحة والحالة العامة بتاع الطفل وبيسبب طبعا كسر القامة. أو لو في عنده كمان أمراض هو بقى ما كانتش وراثية بس جات له مرض مزمن، برضو مرض في الكلى مثلا، برضو أمراض في القلب، في حاجات وراثية وفي حاجات بتبقى مكتسبة كده، عنده فقر دم اللي هي أنيميا، سوء التغذية عنده ده برضو بيأثر، أمراض في العظام، يعني مثلا في برضو بعض الأمراض في العظام بتبقى وراثية اللي هي اللي ما بيكبرش العمود الفقري، في لين العظام اللي بيبقى منتشر في الأطفال نتيجة نقص فيتامين د اللي هو اسمه الكساح، وده بيبقى كمان مش بس كسر قامة، بيبقى ممكن لو الساب بيبقى فيه تشوهات في العظام زي تقوس الأرجل، كبر حجم الرأس، في أمراض كمان بسبب خلل في الهرمونات، هرمون بالذات الغدة الدرقية وهرمون النمو، لو في مشكلة في الغدة اللي بتفرز هرمون النمو، الغدة الدرقية فيها كسل برضو بيسبب، بعض المتلازمات اللي هي الوراثية برضو زي داون سندروم المشهور اللي هو المنجل. ففي أسباب كتير جدا لكسر القامة، وكمان بركز للأمهات إن سوء التغذية بيؤثر على الوزن وعلى الطول بتاع الطفل. في أي مرحلة من عمر الطفل يا دكتورة إن إحنا ممكن نشخص حالته إنه يعاني من التقزم؟ مهم جدا المتابعة اللي هي الشهرية، إحنا مفروض الطفل بعد الولادة مفروض يفضل متابعته أسبوعيا في أول شهر وشهريا لغاية 3 سنين، وكل 3 شهور من 3 سنين لخمس سنين. المتابعة الشهرية دي أو حتى أثناء التطعيمات الطفل لازم بيشوف طوله وبنشوف وزنه، بنحطه على منحنيات نمو أو رسم بياني، وبنعرف منه إذا كان هو أقل من النسبة الطبيعية بداية تقزم، وساعتها حتى بنوصل الأم إن هي طب ندي زنك عشان دوت مهم وفيتامينات متعددة، وبنشوفه بعد شهر لو لقينا إن في تحسن يبقى ده نقص فيتامينات، مفيش تحسن لا نبدأ بقى إن إحنا بقى قصة الفحوصات ونعرف السبب. فمن الصغر جدا من أثناء فترة الرضاعة إحنا بنعرف إذا كان في بداية تقزم. عزيزتي المستمعة، إذا كنت ممن يستمتعون بفنجان القهوة الساخن، استمع إلى الدكتور سعيد متولي استشاري التغذية العلاجية والصحة العامة للتعرف على فوائد وأضرار القهوة. المشروبات اللي فيها الكم عالي من الكافيينات والتنينات اللي بتساعد على زيادة ضربات القلب، وكمان هرمونات خاصة الدوبامين اللي بيدينا يقظة، يعني بنقول 5 ساعات من الانتباه بعد فنجان القهوة. الحقيقة ان اضافات على القهوة زي الحبهان او التشكيلة الجميلة اللي انا بحطها عشان تديني الطعم اللي انا عايزاه من القهوة، طعم التوابل اللي بتضاف على القهوة، هي انت بتضيفي قيمة غذائية زيادة، بتضيفي املاح معدنية، بتضيفي اطعم وفيتامينات جميلة بالقدر اللي تكوني انت مستصغاه، والقهوة اللي فيها يعني محوجة بتبقى فيها إضافات أفضل وكويسة للصحة العامة. أما بقى القهوة اللي الناس بتحبها القهوة الغامقة، الحقيقة عملية هو البن هو نفس البن، لكن عمليات التحميص بدرجاتها المختلفة. في ناس بتحب البن فاتح، يعني التحميص والحرارة اللي تعرض لها البن مش كبيرة، هنا أفضل من أن أنا أخلي البن غامق. يعني أنا حرقت البن أثناء التحميص، يعني أنا حولت جزيئات كتير منه إلى كربون، يعني الكربون له أثار سيئة جدا على الجسم وعلى الصحة. وأتمنى أن احنا كلنا ما ناكلش حاجة محروقة، ده كربون يعني مادة ضارة بالجسم، يعني بيجيب أمراض خطيرة جدا جدا. يا ريت ما نحبش الضرر لينا، يعني هنشرب قهوة تبقى فاتحة تبقى مرة واحدة في اليوم، مرتين على أكثر لو أنا مدمنة قهوة، لكن ممنوع أشربها قبل النوم بخمس أو ست ساعات، ممنوع أشربها ورا الوجبات على طول عشان الحديد. موضوع أن أنا بتدمن القهوة في معادها بتلاقي نفسك بتطلبيها وبتعمليها، وده بيبقى رتم يومي، ولو أنت ما عملتهاش تحس بصداع، تحس أن في شيء ناقصك لتعود الجسم على المركب ده. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، كل الشكر لأيمن كبارة هندسة إذاعية والمخرج هاني الهواري. وسعدت معكم وبكم اليوم هالة سالم.